ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احفظنا بحفظك يا خير الحافظين. احفظ يا ربنا الذرية أجمعين. احفظ يا ربنا الأولاد ذكورا وإناثا. احفظ يا ربنا الذرية بحفظك وافلاهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام. احفظ يا ربنا الذكر والأنثى احفظهم يا ربنا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. ونعوذ بك يا ربنا أن يغتالوا من تحت أرجلهم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا الوالدين والذرية أجمعين يا ربنا. احفظ يا ربنا الذرية بحفظك وكلاهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام. احفظ يا ربنا قلوبهم. احفظ يا ربنا صدورهم. احفظ يا ربنا أحاسيسهم ومشاعرهم. احفظ يا ربنا رؤوسهم. احفظ يا ربنا عقولهم. احفظ يا ربنا أدمغتهم وأذهانهم. احفظ يا ربنا أمخاخهم. احفظ يا ربنا رؤوسهم أجمعين. احفظهم يا ربنا ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليهم سبيلا ولا تجعل للعين إليهم طريقا ولا تجعل للأسحار عليهم نصيرا يا ربنا. فالله خير حافظا فالله خير حافظا حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا أسماءهم وأبصارهم احفظ يا ربنا أسماءهم وأبصارهم احفظ يا ربنا أسماءهم وأبصارهم احفظ يا ربنا نطقهم احفظ يا ربنا حواسهم احفظ يا ربنا أرواحهم الطاهرة احفظ يا ربنا أجسادهم الراكعة لك يا ربنا احفظ يا ربنا حظوظهم ونصيبهم احفظهم يا ربنا بحفظك واتلأهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا الذرية بحفظك واكلأهم يا ربنا برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام يا من لا يسهو ولا ينام. احفظهم يا ربنا من سحر ساحر احفظهم يا ربنا من حسد حاسد احفظهم يا ربنا من عين عائل ذكرا وأنثى احفظهم يا ربنا من سحرة إنس وجان ومن حسدة إنس وجان ومن أعين الإنس والجن أجمعين يا ربنا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا الذرية بحفظك من سحر ساحر وحسد حاسد وعين عائن وشيطان مارد وعفريت ظالم غاشم فالله خير حافظا فالله خير فالله خير فالله خير فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا الذرية بحفظك واكلأهم يا ربنا برعايتك واحرسهم يا ربنا بعينك التي لا تنام احفظهم يا ربنا من سوء ومكر احفظهم يا ربنا من كيد وسحر احفظهم يا ربنا من عين وحسد احفظهم يا ربنا من ظلم وطغيان وبغي احفظهم يا ربنا من اعتداء وأذية احفظهم يا خير الحافظين فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظ يا ربنا الذرية أجمعين. اللهم احفظهم يا ربنا، احفظ يا ربنا الوالدين والذرية اجمعين. اللهم احفظ يا ربنا الذرية، احفظ يا ربنا جمالهم، احفظ يا ربنا بهاءهم، احفظ يا ربنا بلاغتهم، احفظ يا ربنا فصاحتهم، احفظ يا ربنا نعمة عليهم، احفظ يا ربنا أرواحهم، احفظ يا ربنا عقولهم، احفظ يا ربنا أذهانهم، احفظ يا ربنا ذاكرتهم، احفظ يا ربنا أحاسيسهم، احفظ يا ربنا شعورهم، احفظ يا ربنا قلوبهم، احفظ يا ربنا صدورهم، احفظ يا ربنا بطونهم، احفظ يا ربنا بطونهم، احفظ يا ربنا احشاءهم، احفظ يا ربنا امعاءهم، احفظ يا ربنا فروجهم، احفظ يا ربنا اقفيتهم، احفظ يا ربنا ظهورهم، احفظ يا ربنا ظهورهم، احفظ يا ربنا عضلاتهم، احفظ يا ربنا عضلاتهم، احفظ يا ربنا عظامهم، احفظ يا ربنا عظامهم، احفظ يا ربنا عظامهم، احفظ يا ربنا دماءهم، احفظ يا ربنا دماءهم، احفظ يا ربنا دماءهم، احفظ يا ربنا أطرافهم، احفظ يا ربنا أطرافهم، احفظ يا ربنا أطرافهم، احفظ يا ربنا أمانتهم يا ربنا ودينهم القويم وأفكارهم يا ربنا وميولهم، احفظ يا ربنا الذرية بحفظك واكلأهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا أقفيتهم، احفظ يا ربنا رقابهم، احفظ يا ربنا رقابهم، احفظ يا ربنا نحورهم، احفظ يا ربنا صدورهم، احفظ يا ربنا بطونهم، احفظ يا ربنا بطونهم، احفظ يا ربنا بطونهم، احفظ يا ربنا بطونهم، احفظ يا ربنا بطونهم، احفظ يا ربنا فروجهم، احفظ يا ربنا فروجهم، احفظ يا ربنا فروجهم، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا نعمتك عليهم ولهم، احفظ يا ربنا رعايتك لهم يا ربنا ونشأهم، احفظهم يا ربنا من سحر ساحر وحسد حاسد وحقد حاقد، احفظهم يا ربنا من نظرة ناظر ومن عين عائن، احفظهم يا ربنا من قرين سوء ساحر حاسد حاقد ظالم طاغ باغ، الله يا ربنا يا ظالم، احفظهم يا ربنا بدينهم القويم، احفظ يا ربنا اخلاقهم، احفظ يا ربنا اخلاقهم، احفظ يا ربنا اخلاقهم، احفظ يا ربنا ارزاقهم، احفظ يا ربنا ارزاقهم، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ارحمنا يا ربنا برحمتك يا ربنا، واحفظنا اجمعين بحفظك يا مولانا، واكلنا برعايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام يا من لا يسهو ولا ينام، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظهم يا ربنا من ضيق الصدور، احفظهم يا ربنا من ضيق الصدور، احفظهم يا ربنا من ضيق الصدور، احفظهم يا ربنا من شتات الأمور، احفظهم يا ربنا من شتات الأمور، احفظهم يا ربنا من شتات الأمور، احفظهم يا ربنا بحفظك وكلاهم برعايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام، احفظهم يا ربنا في يقظتهم وفي منامهم، احفظهم يا ربنا في يقظتهم وفي منامهم، احفظهم يا ربنا في يقظتهم وفي منامهم، احفظهم يا ربنا في حلهم وترحالهم، احفظهم يا ربنا في حلهم وترحالهم، احفظهم يا ربنا في إقامتهم وفي أسفارهم، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أعز وأجل وأكرم، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظهم يا ربنا من حرارة، احفظهم يا ربنا من حرارة، احفظهم يا ربنا من حرارة، احفظهم يا ربنا من برودة، احفظهم يا ربنا من برودة، احفظهم يا ربنا من برودة، احفظهم يا ربنا بحفظك واكلهم برعايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام، احفظهم يا ربنا، احفظهم يا ربنا من عقب الأسحار والحسد والعيون، احفظهم يا ربنا من آثارها ومن أعراضها، احفظهم يا ربنا من آثارها وأعراضها، احفظهم يا ربنا من آثارها وأعراضها وسوءها وشدها وألمها ووجعها يا ربنا يا عظيم، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظهم يا ربنا بحفظك، احفظهم يا ربنا في يقظتهم وفي منامهم، احفظهم يا ربنا من الأرق والقلق، احفظهم يا ربنا من القلق والأرق، احفظهم يا ربنا من القلق والأرق، احفظهم يا ربنا من القلق والأرق، احفظهم يا ربنا من شيطان، احفظهم يا ربنا ممن يتربص بهم ويكيدهم ويمكر بهم، احفظهم يا ربنا ممن ينظر لهم، احفظهم يا ربنا ممن ينظر لهم نظرة حارة، نظرة حارة لامة، احفظهم يا ربنا من عين من عين من عين من عين صارعة صادعة، احفظهم يا ربنا من عين عين عين ممرضة ممرضة ممرضة، احفظهم يا ربنا من عين من عين من عين من عين من عين من عين خارقة خارقة حادة، اللهم احفظهم من عين حارة وباردة، احفظهم يا ربنا من عين حارة وباردة، فالله خير حافظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين ويشف صدور قوم مؤمنين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظ يا ربنا الذرية أجمعين يا ربنا، احفظ يا ربنا الأولاد ذكورا وإناثا يا مولانا، اللهم احفظهم يا ربنا، اللهم احفظهم يا ربنا، احفظهم يا ربنا من بغي جان وإنسان، احفظهم يا ربنا، احفظهم يا ربنا من سوء وشر ومكر وخديعة وخيانة من إنس وجان ومن الأقارب ومن الأقارب ومن الأقارب والجيران ومن العمال ومن العمال ومن العمال والخادمات ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف. احفظهم يا ربنا بحفظك، احفظ دينهم القيم واخلاقهم العالية الحسنة العظيمة، احفظهم يا ربنا، احفظ صلاتهم، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا صلاتهم، اللهم احفظ صلاتهم يا ربنا، احفظ يا ربنا رشدهم، احفظ يا ربنا رشدهم، احفظ يا ربنا رشدهم، احفظ يا ربنا رشدهم، احفظ يا ربنا عقولهم، احفظ يا ربنا عقولهم يا ربنا وأفكارهم، احفظ يا ربنا نعمتك عليهم، احفظ يا ربنا نعمتك عليهم، احفظ يا ربنا رعايتك لهم يا مولانا. اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن عليهم سبيلا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا. اللهم يا ربنا حفرهم يا ربنا بحفظك، اللهم حفرهم يا ربنا بحفظك دائما وأبدا يا ربنا، في البيوت وخارج البيوت، في إقامتهم وفي أسفارهم يا ربنا، صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا ذكورا وإناثا يا ربنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا جمالهم يا ربنا وبهاءهم، احفظ يا ربنا، احفظ جمالهم وبهاءهم ونظارتهم وشياكتهم، احفظ يا ربنا عافيتك لهم، احفظ يا ربنا عافيتك لهم، احفظ يا ربنا العافية لهم، احفظ يا ربنا العافية لهم، احفظهم يا ربنا بحفظك، احفظ يا ربنا الذرية، احفظهم يا ربنا من كيد كائد، احفظهم يا ربنا من سحر ساحر، احفظهم يا ربنا من سحر ساحر، احفظهم يا ربنا من عين عائن ومن نظرة ناظر، احفظهم يا ربنا من نظرة ناظر، احفظهم يا ربنا، احفظهم يا ربنا، احفظهم واحفظ الوالدين، احفظ يا ربنا دماءهم، احفظ يا ربنا عروقهم، احفظهم يا ربنا من الخوف، احفظهم يا ربنا من الضيق، من الضيق ومن الهم والغم والكرب، احفظهم يا ربنا من الكرب، احفظهم يا ربنا من الضيق، احفظهم يا ربنا من ضيق الصدر والحال، احفظهم يا ربنا، احفظ ارزاقهم يا ربنا واخلاقهم، احفظهم يا ربنا، احفظهم من الهم والغم والكرب، احفظهم يا ربنا من السوء والشر، احفظهم يا ربنا من السحر والحسد والمكر. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. احفظهم يا ربنا احفظهم, احفظ يا ربنا قلوبهم, احفظ يا ربنا قلوبهم, احفظ يا ربنا ميولهم, احفظ يا ربنا احاسيسهم, احفظ يا ربنا مشاعرهم, احفظهم يا ربنا بحفظك, احفظهم يا ربنا من سحر ساحر, احفظهم يا ربنا من حسد حاسد, احفظهم يا ربنا احفظهم من مسوس في الاجساد, من مسوس خارج الاجساد, احفظهم يا ربنا من الانفس من الانفس من الأنفس من الأنفس الخبيثة من الأنفس الخبيثة, احفظهم من الأنفس الخبيثة من الأنفس الخبيثة من الأنفس الخبيثة, احفظهم يا ربنا من أنفس الخبيثة مجرمة, احفظهم يا ربنا من أنفس الخبيثة مجرمة ظالمة طاغية باغية معتدية معتدية, احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا من يتابعهم بسوء من يتابعهم بمكر وخديعة من يريد أن يضرهم من يريد أن يضرهم, اللهم احفظهم يا ربنا من يؤذيهم ممن يؤذيهم ممن يؤذيهم ويضرهم ويضرهم, بسم الله فالله خير الحافظ فالله خير الحافظ فالله خير حافظ فالله خير الحافظ فالله خير الحافظ, احفظهم يا ربنا بحفظك احفظهم يا ربنا بحفظك واكلأهم يا ربنا برعايتك واحرصوا لعينك التي لا تنام, احفظهم يا ربنا من العصبية من العصبية من العصبية والغضب والغضب والغضب, احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا من العصبية من العصبية من الغضب من الغضب, احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا في يقظتهم ومنامهم في يقظتهم ومنامهم, احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان, احفظهم يا ربنا من شيطان من شيطان من شيطان, احفظهم من الشيطان من الشيطان من الشيطان, احفظهم يا ربنا من عين الانسان من عين الانسان من عين الانسان, احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا من أذية جان من أذية جان من أذية جان, اللهم احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا بعافيتهم وعقولهم ورشدهم يا ربنا وصلاحهم وأخلاقهم وأرزاقهم, احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا بحفظك واكلأهم برعايتك واحرصهم بعينك التي لا تنام, الله أكبر, اللهم احفظهم يا ربنا اللهم احفظهم يا ربنا, والله خير حافظا والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين, اللهم احفظهم يا ربنا اللهم احفظهم يا ربنا احفظ يا ربنا الذرية, اللهم لا تجعل الشياطين عليهم سبيلا يا ربنا, اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن عليهم سبيلا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا, اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وأعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم, اللهم احفظهم واحفظنا أجمعين يا ربنا احفظهم واحفظنا أجمعين يا ربنا احفظهم واحفظنا أجمعين يا ربنا, الله أكبر, فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا, احفظهم يا ربنا احفظهم من العيون من العيون من العيون على ما أتيتهم وأعطيتهم, احفظهم يا ربنا من الأحساد من الأحساد من الأحساد يا ربنا يا رب العباد, احفظهم يا ربنا من الأسحار من الأسحار من الأسحار يا ربنا يا جبار يا قهار, احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا, احفظ الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والرشاقة والرشاقة, احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا, فالله خير الحافظ فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين, فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين, احفظهم احفظهم يا ربنا اجمعين, احفظهم يا ربنا اجمعين, احفظهم يا ربنا اجمعين. بسم الله بسم الله, بطل ما كانوا يعملون, اطر يا ربنا اسحارا فيهم وافسادا فيهم وعليهم وبينهم, وحيونا اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا, توغلت فيهم, ابطلها يا ربنا, استاشرت فيهم, ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا, قوية فيهم, ابطلها يا ربنا, عظيمة فيهم, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, سارت وجرت في اجسادهم في عروقهم, اللهم ابطلها يا ربنا, لبس عليها لحومهم, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اسحارا واحسادا وعيونا, اللهم ابطلها يا ربنا من الذريه, اللهم ابطلها يا ربنا من الوالدين والذريه, اللهم ابطلها يا ربنا موروثا, اللهم احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا من اسحار موروثه واحساد موروثه وحلول موروثه وانفس موروثه وعقل موروثه. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله. الله خير الحافظة, الله خير الحافظة, وهو أرحم الراحمين. احفظهم يا ربنا من سحر موروث وحسد موروث وعيون موروثة وعقد وعقد وعقد وعقد وعقد موروثة وعقد موروثة. اللهم احفظهم يا ربنا من أذية إنس وجان, من أذية إنس وجان, من أذية إنس وجان, من أذية إنس وجان. اللهم احفظهم يا ربنا, اللهم احفظهم يا ربنا من المعارف, من المعارف, من المعارف, من أذية المعارف, المعارف من أذيتهم وأسحارهم وعيون منهم عليهم يا ربنا. اللهم يا ربنا احفظهم بحفظك, اللهم احفظهم يا ربنا بحفظك, اللهم احفظ يا ربنا الذرية, اللهم احفظهم يا ربنا من أذية الأصدقاء, من أذية الأصدقاء, من أذية الصديقات, من أذية من أذية الصديقات, من أذية الخلان والخليلات. الله أكبر. فالله خير حافظا, فالله خير حافظا, وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا, فالله خير حافظا, وهو أرحم الراحمين. اللهم احل يا ربنا كل العقد فيهم وعليهم وبينهم, اللهم اطر يا ربنا ما هو مسلسل عليهم, اطر يا ربنا ما هو مقيد فيهم وعليهم وبينهم, اللهم اطره يا ربنا, اطر يا ربنا, اطر اسحارا في ورق, اطر اسحارا في الابل والمسامير وفي دميا وفي دمى, اللهم اطرها يا ربنا, اطرها يا ربنا, اطر اسحارا على المعادن, اطر يا ربنا اسحارا عظيمة على الخيوط وعلى الشعر, اللهم اطرها في كتب السحرة, اطرها يا ربنا على اسماء, اطل يا ربنا اسحارا عظيمة. الله اكبر. اطل يا ربنا اسحارا خفية مخفية واحسادا خفية مخفية, احفظهم يا ربنا من شرها وضرها وألمها ووجعها, احفظهم يا ربنا من سوئها ومكرها وكيدها وغلبتها. الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا الاسحار, ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, والاحساد والعيون يا ربنا ابطلها يا ربنا بحولك, ابطلها يا ربنا, ابطلها من فوقهم ومن تحتهم وعلى ايمانهم وعن شمائلهم ومن بين ايديهم ومن خلفهم, ابطلها يا ربنا, ابطلها كالظلة عليهم, ابطلها يا ربنا ظلتهم, ابطلها يا ربنا قلتهم, ابطلها يا ربنا, ابطلها من جميع جهاتهم, ابطلها يا ربنا اسحارا واحسادا, ابطلها يا ربنا وعيونا تتوجه عليهم واليهم, تصرع اللهم ابطلها يا ربنا, احفظهم يا ربنا من شرها وضرها يا ربنا ومكرها وغلبتها, احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, ربنا اسمم لنا نورنا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اسم لهم يا ربنا ولنا اجمعين يا ربنا عافيتك يا ربنا وحفظك يا ربنا. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم احفظهم يا ربنا بحفظك. اللهم احفظهم يا ربنا بحفظك. اللهم احفظ يا ربنا الذرية. اللهم احفظ يا ربنا الذرية. اللهم احفظ يا ربنا الذرية. اللهم احفظ يا ربنا الذرية. اللهم احفظهم يا ربنا بحفظك. اللهم اكلهم يا ربنا برعايتك. اللهم احرسهم يا ربنا بعينك التي لا تنام. احفظ يا ربنا الذكر والأنثى. احفظ يا ربنا الذكر والأنثى. احفظ يا ربنا الذكر والأنثى. احفظ يا ربنا الذكر والأنثى. احفظ يا ربنا الصغير والكبير. احفظ يا ربنا الصغير والكبير. احفظهم يا ربنا اجمعين يا ربنا ووالديهم. احفظهم يا ربنا ووالديهم. احفظهم يا ربنا من أذية. احفظهم يا ربنا من خزية. احفظهم يا ربنا من بلية. احفظهم يا ربنا من سحر. احفظهم يا ربنا من سحر. احفظهم يا ربنا من حسد. احفظهم يا ربنا من حقد عليهم. احفظهم يا ربنا من توجهت عليهم وإليهم. احفظهم يا ربنا بحفظك. احفظهم يا ربنا من ضيق الصدر. احفظهم يا ربنا من ضيق الصدر ومن الهم والغم ومن الكرب. احفظهم يا ربنا من الفقر والقلة والذلة والمهانة. احفظهم يا ربنا من الفقر والقلة والذلة والمهانة. احفظهم يا ربنا بحفظك. واكلهم يا ربنا برعايتك. واحرس بعينك التي لا تنام. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظهم يا ربنا. احفظهم. احفظ يا ربنا الذرية. احفظهم يا ربنا بحفظك. احفظهم يا ربنا بحفظك. اخرج يا ربنا البلاء والأعداء. اخرج يا ربنا البلاء والأعداء. اخرج يا ربنا المضيق للصدور. اخرج يا ربنا المخوف للقلوب. اخرج يا ربنا المذهب للعقول. اخرج يا ربنا. اخرج المؤذي للأجساد. اخرج يا ربنا المنظر للأجساد. اخرجه يا ربنا بحولك. الله أكبر. اخرج يا ربنا الظالمين. اخرج يا ربنا الظالمين. اخرج يا ربنا الفاسقين. اخرج يا ربنا اليهود والنصارى. اخرج يا ربنا الملحدين. اخرج يا ربنا الشياطين. اخرج يا ربنا الجن الظالمين. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. اخرجهم يا ربنا من الذرية. اخرج يا ربنا من كان على الأرق. اخرج يا ربنا من كان على الأرق على القلق والأرق. اخرج يا ربنا من كان على الدوخة والصداع والألم. اخرج يا ربنا من كان على الصرع. اخرج يا ربنا من كان على الإغماء والإعياء. اخرج يا ربنا من كان على الضغط والسكر. اخرج يا ربنا من كان على الضغط والسكر. اخرج يا ربنا من كان على جلطة وآلام وأوجاع. اخرج يا ربنا من كان على شلل. اخرج يا ربنا من كان على ضر. اخرج يا ربنا من كان على شر وكيد ومكر. اخرج يا ربنا من كان على الحوادث والانقلاب. اخرج يا ربنا من كان على الحوادث والانقلاب. اخرج يا ربنا هذه العيون يا ربنا والاحساد. الله اكبر. اخرج يا ربنا الظالمين. اخرج يا ربنا الفاسقين. اخرج يا ربنا الباغين المعتدين. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. فالله خير حافظا. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. اخرج يا ربنا الظالمين. اخرجهم يا ربنا من قلوبهم. اخرجهم يا ربنا من احشائهم. اخرجهم يا ربنا من عروقهم. اخرجهم يا ربنا من اطرافهم. اخرجهم يا ربنا قيئا. اخرجهم. اخرج يا ربنا عقدهم اسحارا واحسادا وعيونا وانفسا. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. اخرجهم يا ربنا قيئا. اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا مع دورة الشهرية. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. اخرجهم يا ربنا من الاطراف. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا عرقا. اخرجهم يا ربنا عرقا. اخرجهم يا ربنا بلغما. اخرجهم يا ربنا مخاطا. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا علقا. اخرجهم يا ربنا دما. اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا. اخرجهم يا ربنا من مسام الجلد. اخرجهم يا ربنا من منابت الشعر. اخرج يا ربنا الظالمين. اللهم احفظ يا ربنا الذرية. احفظهم يا ربنا بحفظك. احفظهم يا ربنا بحفظك. الله اكبر. احفظ يا ربنا الذرية. احفظهم يا ربنا بحفظك. اكلهم يا ربنا برعايتك. احرسهم يا ربنا بعينك التي لا تنام. فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين. احفظهم يا ربنا. احفظهم. اكلهم يا ربنا. اكلهم. احرسهم يا ربنا. احرسهم. اللهم احفظهم يا ربنا. فالله خير حافظ. احفظ يا ربنا الذرية والوالدين يا ربنا. احفظهم اجمعين يا ربنا. احفظنا اجمعين يا ربنا. فالله خير حافظا. فالله خير حافظا. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين.